وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن القطان ووهم من عزاه إلى مسلم، لكن رجاله رجال مسلم. وقد روي موقوفا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن أبي عاصم من رواية حارثة عن عمرة. فهذا أيضا في شأن حرمة الميت، فهذا حديث سعد بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه في ما يروي عن عمرة عن عائشة رضي الله عن الجميع: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وفي زيادة عند ابن ماجه في الإثم، في الإثم قالوا يعني هذا المقصود أنه يعني لا ضمان، ولكن فيه تعزير. حتى لو قلنا لا ضمان فيه ففيه التعزير، لأن كسر عظم الحي فيها الضمان، فيها العرش أو فيها القصاص أو فيها الدية مع الإثم أيضا، مع الإثم. فكسر عظم الميت هذا حرمة، يعني انتهاك لحرمة الميت، فلا يجوز التعرض له بحال من الأحوال، لا قطع عضو منه ولا كسر ولا أي شيء. إذا كان عليه الصلاة والسلام حذر من الجلوس على القبر رعاية لحرمة الميت، لا يجلس على قبره، لا يطأ عليه، بل لا يمشي بين القبور بالنعال، هذا كما يرى بعض أهل العلم كنوع من الحرمة للموتى. فالتعدي على بدنه بنوع من التعديات هذا لا يجوز، لا يجوز، وهذا حفاظ على حرمة الموتى، وأن من صدر منه شيء فهو آثم، وأيضا إذا عرف عنه وثبت فلولي الأمر أن يعزره بما يناسب. والحديث صحيح ثابت، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه المقولات لا تقدح في صحته. لكن لا تكسر يده، من كسر يد الميت لا تكسر يده؟ لا لا، ولا أرش، يعني إنما يعزر، لأن هذا يعني التعدي على الميت كما قال أهل العلم لما جاء في رواية ابن ماجه في الإثم أي أنه آثم، لكن لا ضمان، ليس هناك ضمان في هذه الحالة لأنه ميت، فنحافظ على حرمته ولم يعد ينتفع بأعضائه. وليس من حق الورثة أن يقول نريد مثلا يعني دية أو شيء من هذا القبيل، هذا لم يرد فيه شيء، فيعزر ويؤدب الذي حصل منه شيء من ذلك. صلى الله عليكم. وكذلك هذا الأمر إنما هو كمثال، وإنما إن تعدى على الميت بأي نوع من التعدي، إيه نعم، إيه نعم، إيه نعم، أي نوع من التعدي على الميت فلا يجوز، ويأثم المتعدي ويؤدب أيضا، في من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا مر بنا أن من غسله وكفله يجب عليه أن يستر ما يجد من أشياء، إن كان في خلقه أو أي شيء يجب عليه أن يستره حتى يتحقق له الأجر الموعود والثواب الذي ورد في شأن من غسل الميت.